بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا وكفى بالله شهيدا هو الذي محمد رسول الله والذين معه يا محمد رسول الله والذين معه أشداء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزرع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة محمد رسول الله والذين معه أشداء يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا صدق الله.